هذا الحديث إن الناس ينفعون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موت آخر بقائمة العصر. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزيا بقاع قبلي يوم الظهر، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزيا بقاع قبلي الظهر. لكن في هذا اللفظ قال إيه؟ فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والذين استثناهم الله إنما هم مستثنوا، يعني ليسوا مستثنين من طاقة يوم القيامة، كما قال تعالى ونفخ في الصور فطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولم يقع الاستثناء من طاقة الخلائق يوم القيامة. قيل هذا والله تعالى أعلم أمر محفوظ، وهو وهم من بعض الرواة. والمحفوظ ما توطأت الرواة الصحيحة من قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بطاقة الصور. فإذا يرجح نصيحة أن هذا النص غير محفوظ، هو إيه؟ أم كان ممن استثنى الله؟ لأنه وجود هذه العبارة هو الذي أولد الإسكان. فمقتبس الآية بهذا الحديث. فقال بعض الرواة أن هذه الطاقة هي طاقة النفخة، وأن موسى داخل في من استثني منها، وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث. فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بطاقة الكور؟ فتأمله. وهذا بخلاف الطاقة التي يخاطبها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعا. وأما موسى عليه السلام فإن كان لم يصعق معه فيكون قد فوز بما دفع قبله يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا. فجعلت طاقة هذا التجلي عوضا عن طاقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم، ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وكانه فكان حقيقة أن يعض عليه بالنواجذ، والله الحمد والملة وبه التوفيق. يقول قال الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي لأنه يتجلى لهم. وأشرقت الأرض بنور ربها، إذا السياق واضح أن هذا الطاق يكون عند إيه؟ عند مجيء الله للقضاء بين العباد. واضح. وأيضا الربط من حديث موسى من هذا الموقف من هذه الطاقة، لأن حديث موسى كان في تجلي الله سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله نفيا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك قلت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا أيضا تجلي حين يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاء الفصل بينهم والقضاء فحينئذ يصعقون أيضا. أيضا والسياق كما هو واضح وأشرقت الأرض بنور ربها، لأنه يتجلى لهم سبحانه لإقامة العدل والجزاء. ووضع الكتاب أي عرض كتب الأعمال على أهلها يقرأ كل واحد عمله في صحيفته. وجيء بالنبيين والشهداء أي الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحقرة والأخيار المطلعين على أحوالهم، أي أحضروا للشهادة لهم أو عليهم يطلعين على أحوالهم. وجوز دراسة المستكفلين في سبيل الله تعالى، والشهداء يعني صلاء الجهاد في سبيل الله، تنويها بشأنهم وترفيعا لقدرهم بضمهم إلى النبيين في الموقف، لأن هذا الشرف أن ينضموا إلى وجيء بالنبيين والشهداء، إما شهداء الملائكة وإما شهداء الذين قتلوا في سبيل الله ولا يفعلوا هذا. فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، أي فتوزن أعمالهم بميزان العدل ويوفون جزاء أعمالهم لا ينقص منها شيء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام الطيب وأشرقت الأرض بنور ربها، يقول فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للحكم بين عباده وأشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، لكن قال بنور ربها ليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يختف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام يخفض القطة ويرفع الميزان، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كتفه لأحرقت سبحات والإله من ذهى إليه بصره من خلقه. وهذا في مسلم. ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها، طبعا بورك من في النار ومن حولها يراد به الملائكة كما سنفصل إن شاء الله في تفسير سورة الكهف إن شاء الله. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره فانتهى إليه بصره. بين العلامة السنقطي رحمه الله تعالى أن يفصل في تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يقول: اختلف أو اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة. فقال بعضهم: هم الحقرة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنيا. استدل من قال هذا بقوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يعني ملك يسوق من الخلق، وشهيد يعني يشهد عليه. وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم، يعني يشهدون أن الرسل قد أبلغهم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وأظهر الأقوال في الآيات عندي أن الشهداء هم الرسل من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم. يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى لا يرجح، لا أن الرد الشهداء كرام الكاتبون أو الحقرة من الملائكة، وقول الآخر هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، هو يرجح أن الشهداء هم الرسل، كأنه قال: وجيء بالنبيين والمرسلين. بالنبيين والمرسلين، لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها، لا يقضى بين الأمة أي أمة الأمة حتى يأتي الرسول الذي أرسل إليها كي يشهد عليها أنه بلغ، كما صرح تبارك وتعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كما قال تعالى أيضا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني الحقيقة هذه الآية الناس قوية جدا على اختيار التفسير رحمه الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فيموت واحد من شهيدهم يكون يعني شخص اخر، لكن انظر الى فرق الان: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لانه رسولهم، فالرسول هو الذي يكون شهيدا عليه. فلذلك هذا الحقيقه استنباط يعني قوي جدا من علامه التوحيد رحمه الله تعالى. فلله ضره كما كان اعلم الناس، والله تعالى اعلم في كتاب الله في هذا الزمان رحمه الله تعالى، والعلم عند الله. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. وقد بين تبارك وتعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة، يكون من نفس الأمة، فدل على أنه ليس من الملائكة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. من أنفسهم، فهذا يفهم من القول بأن الشهيد من الملائكة، لأن الشهيد من أنفسهم والملائكة ليسوا من أنفسنا، والرسل من أنفس الأمم، كما قال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل لقوله تعالى: وجيء بالنبيين، هو انه من المعلوم الذي لا نزاع فيه. يعني طبعا الانسان هنا لما بني بالمجهول هذا نوع من الايه؟ من الحذف طلبا للايجاز، واضح؟ فلما قال تعالى: وجيء بالنبيين، فالذي يسوغ الايجاز هنا ان هذا الامر يمكن ان يتبع على الناس، فممكن احد يقول ان هناك غير الله لن يجيء بالنبيين والشهداء، فلوضوح المعنى تماما سوغ الايجاز بحذف الفاعل في قوله: وجيء بالنبيين، لأنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه أنه لا يقدر على المجيء به إلا الله وحده جل وعلا. ثم يقول تبارك وتعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي أبوابا متفرقة بعضها في أثر بعض. على تفاوت ضلالهم وغيهم رعاية للعدل في التقديم والتأخير. كلما كانت الزمرة أشد غرما كلما كانت أولى بالمسابقة والأولى في دخول النار والعياذ بالله. وثيق الذين اتقوا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت ضلالهم وغيهم رعاية للعدل في التقديم والتأخير حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أي ليدخلوها فتحت أبوابها ليدخلوها وكل فريق ولكل فريق ولكل فريق وقال لهم خزانتها أي الموكلون بتعليمهم وقال لهم خزانتها أي الموكلون بتعليمهم ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم تعرفون صدقهم وأمانتهم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي وقتكم أو يوم القيامة حرصا على صلاحكم وبدايتكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت أي وجبت كلمة العذاب على الكافرين أي حكمهم عليهم بالسقاوة وأنهم من أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة أي مساق إعذاب وتكريم للإسراع بهم إلى دار الكرام وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة مساق إعذاب وتكريم للإسراع بهم إلى دار الكرام زمراء أيضا مجموعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم اي من دنت المعاصي وطهرتم من خبث او خبث الخطايا فادخلوها خالدين ان الجنه لا يدخلها الا نفس طيبه طبتم ولا شك ان اولى الطيب على الاطلاق هو تزكيه النفس بالتوحيد فلا يمكن كما جاء في الحديث انه لم يدخل الجنه الا نفس مؤمنه الا نفس مؤمنه لا يمكن الكافر يدخل الجنه لبدل انه خبيث متفلت ومتنجس لأخف النجاسة هو الشرك إنما المشركون نجس أيضا فلا يدخل الجنة إلا الطيب فسألنا هنا قول صدقهم فادخلوها خالدين لأنكم طيبون مطهرون مزكون بالتوحيد والأعمال الصالحة فادخلوها خالدين. قال السنين في جواب إلى ثلاثة أوجه حتى إلى جاءوها وفضحت أبوابها يقول وإنما جاء هنا بالواو دون التي قبلها يعني في الجبهان جاء من إيه بالواو وفضحت أبوابها أما بدخول زمر الكفار إلى النار فقال فضحت بدون الواو لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها انتظارا حتى يجيء ويجدها مفتوحة لمن يدخلها. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن الجواب قوله وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وقال لهم خزنتها تكون الواو هنا يعني زائدة. الثالث أن الجواب محذوف قال ابن مخزري وحقه أن يقدر بعد خالدين والتقرير ابن أنه وقيل تعيد. يقول السلسلة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يقول الزمر الأبواب المتفرقة واحده زمرا وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر وعبر عنها بالملك بالأبواب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم مليك وعبر عنها في الأعراف للأمم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم إلى آخر الآية وقال في السورة وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال تعالى هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا النار. ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله فترى الناس إلى منزله زمرا فانتابه بعد زمر تكلم العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى في السر في حذف الواو في قوله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. فتى جاءوا وضرتهم عذابها فتحت حتى يرجعهم ويرهتهم العذاب. وما اعد الله فيها هم بمنزله من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من انواع الشر الا انه متوقع منه شرا عظيما ففتح في وجهه وقدره ما كان يتوقع. وهذا كما تجد في الدنيا من يساق الى السجن فانه يساق اليه وبابه مغلق حتى اذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجاته وضعته والمه، بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه. وهذا بخلاف اهل الجنه فانهم لما كانوا مساقين الى دار الكرامه وكان من تمام اكرام المدعو الزائر ان يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه الم الانتظار. فقال في اهل الجنه: حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. وحذف الجواب تفخيما لامره وتعظيما لساله على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه الطريقه تريحك من دعوى زياده الواو ومن دعوى كونها واو الثمانيه، لان ابواب الجنه ثمانيه، فان هذا لو صح فانما يكون اذا كانت الثمانيه منسوقه في اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون الى السبعه ثم يكون العدد من الثمانيه بالواو. وهنا لا ذكر للفظ الثمانيه في الايه ولا عدها فتاملوا. على ان في كون الواو مجيء للثمانيه كلام اخر قد ذكرناه في الفتح المكي. الحقيقه الانسان وهو يقرا لابن القيم كلما يرد ذكر هذا الكتاب يتحسر تملاه الحسره، لان ما وقفنا على هذا الكتاب كتاب الفتح المكي وضع انه كتاب جمع فيه الحسره ابن القيم كنوزا من العلم والفوائد خاصه في اسرار القران الكريم، فهو يبدا الحال عليه. والاخ السيد ما اظن انه وقف عليه لانه الله تعالى اعلم، لكن يكثر العزو اليه يتحقق الانسان لاتخاذ هذا الكتاب. فان قيل فهذا ينتقد عليكم لان سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم ياتي باب الجنه فيلقاه مغلقا حتى يفتحه، كما في الحديث: آتي باب الجنه، آتي باب الجنه فافتح فيقال لي من، فاقول محمد، فيقول: كيف امرت الا افتح لاحد قبلك صلى الله عليه واله وسلم. يعني الافراد النفع عليه ان الكلام ان اذا اراد المزور اكرام الزائر فانه يفتح الباب ويتلقى بحيث ياتي وقد فتح الباب اكراما له وترحيما به. فطيب بحق النبي عليه الصلاه والسلام الرسول ماذا ياتي وماذا الجنه الاولى، وهو يعني احق من يعني او اكرم زائر لهذه الدار. قلنا هذا من تمام اظهار شرفه، هذه بالذات لحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي لاظهار شرفه وفضله على الخلائق. ان الجنه تكون مغلقه فلا تفتح لاهلها الا على يديه صلى الله عليه وسلم. فلو جاءها وطرها مفتوحه، لو بالحق الرسول نفسه عليه السلام لو جاء هو وطرها مفتوحه فدخل هو واهلها لم يعلم الداخلون ان فتحها كان على يديه وانه هو الذي استفتحها له. الا ترى ان الخلق اذا رابوا دخول باب مدينه او حب وعجلوا ولم يمكنهم فتحه حتى جاء رجل ففتح لهم احول ما كانوا الى فتحه. كان ذلك في ظهور زيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم ووجدوه مفتوحا. يقول: وقد خرجنا عن المقصود وما ابعدنا ولا تستقل هذه النقطه فانك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق، والله البان بفضله وتركه. هذا من بدائع الفوائد. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها: الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم. يؤخذ من هذه الايه الكريمه انه لا يمكن ان يدخل واحد من الكفار النار الا ويقر بان الله لانه قد قامت عليه الحجه الرساليه. من اين يؤخذ ذلك؟ انا اقول كل اقول هذه الايه يؤخذ منها العموم أن كل من يدخل النار فإنه لابد أن يسأل أولا ويخذ ويعترف بأنه قد جاءته الرسل وحجة الرسل وأنه هو الذي كفر وعصى واستحق الكفارة. الآية نفسها من ترى معكم المصحف اتفضل. في حد معاه المصحف في البوست دي؟ أنا قلت في حد المصحف أمامكم. من هو؟ أنا قلت عموم عموم. هذه الآية تدل على العموم. نعم. نعم. نعم. يعني تقول إيه بالضبط؟ ركز على كلمة واحدة بس. الذين. الذين صفة عموم. الوصول صفة عموم تدل على العموم. وفيق الذين فيق الذين كفروا هذه ظل عن عموم اسم ظل وفيق الذين وفيق الذين كفروا هي جهنم زمرة وفعلا يحصل مع كل من يدخل النار. طيب هل هناك آيات أخرى القرآن الكريم تؤيد نفس المعنى؟ اتكلمنا عليها مرارا في بحث رجل الجاهل وفي تفسير سورة طه تألفه جبريل سورة طه تبارك سورة تبارك هذه واحدة اللي هي الآية كلما ألقي فيها فوز سألهم قبلك العموم هنا في قوله ايه كلما كلما تقول ايضا كلما قلت فيها فوز سألهم قبلك ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. اي نعم هذه علاقة موضوعنا خالص. اي نعم طيب هي الانسان في واحد سورة القصص واحد سورة طه قلنا سورة تبارك وواحد سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذه ذكر منها إيه أنهم قد جاءهم رسول كي لا تبقى لهم حجة في ذلك. أيضا وصيف الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم في العذاب بسبب كفرهم فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية وقال في النبي حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لما كانت سبعة وهذا في غاية الوعد ولا دلالة النظر على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلها بل هذا من باب حذف الجواب لنكته النبيعه وهي ان تفتيح ابواب النار كان حال موافاه اهلها ففتحت في وجوههم لانه ابلغ في مفاجاه المكروه واما الجنه فلما كانت ذات الكرامه وهي مأذونة الله وكان الكريم اذا باع اضيافه الى داره شرع لهم ابوابها ثم اتبعهم اليها مفتحه الابواب اتى بالواو العاطفه ها هنا اتى بالواو العاطفه حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها فدل على أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابها وحذف الجواب تفخيما لشأنه وتعظيما لقدره. وقال في صفة النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها سيب نفس الكلام يقول أيضا فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره في آية أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أما هنا فأخذت الجواب في ذكر أهل الجنة فقال هذا أبلغ في الموضعين فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيبدأهم العذاب بغتة فإذا انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة فإن هذا سأل الجزاء المركب على الصف أن يكون عقيبة فإنها دار الإهابة والخزي فلم يستأذن لهم في دخولها ويفرط إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه فإذا انتهوا إليها خافوا أبوابها المغلقة فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم ويستسعون إليه بأول العزم من رسله وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا لها فيأتي إلى تحت العصر ويفر ساجدا لربه ويفر ساجدا لربه فيدعه ما شاء يدعه ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته فيكفى إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه ويفتح عظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه صلى الله عليه وسلم. وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك رب العالمين إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العقل في هذه الدار إلى أن انتهى إليها. وما ركبه من الأبطاق طبقا بعد طبق وقرأه من السلائل سدة بعد سدة حتى أذن الله تعالى لقاء بأنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يدفع إليه في نفسها لهم، وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك، لئلا يتوهم الجاهل أنها منزلة الخائن الذي يدخله منها يعني يدخله أو يدخله منها. فجنة الله عالية غالية بين الناس وبينها من العقبات والمأهود والأخطاء ما لا تناس إلا به. فما لمن أدفع نفسه نواها وتمنى على الله الأماني ولهذه الدار فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهيئ له وتأمل ما في فوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء بإخوانهم زمرا. طبعا لا شك أن المؤمن في هذه الحالة لما يساق إلى الجنة لك أن تتخيل كيف تكون فرحتهم وهم مع إخوانهم وموافقين في الإيمان. وتأمل ما في فوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء إخوانهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة كل مشتركين في عدد متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير. كذلك يؤلف بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض وذلك أبلغ في الحلم والفضيحة والهزيكة من أن يساقوا واحدا واحدا. فلا تبذل تدبر قوله زمرا يعني الإنسان يعرف الحقيقة بعض الناس الجهلة الذين لا يراعون آداب الإنصاف في القرآن الكريم. لبعض المرات كان أحد المخرجين يقرأ وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا فيبدو أنهم في أحيانا يعني يقرأ القرآن بطريقة تفزهم من الزعيف والصراخ والتفاشي التي يفعلونها. فأحد هؤلاء الناس مرة يعني والمسيح يقرأ يقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ثاني عن الشيخ يعني ايه قاعد علينا زمرة دي فاجئة سمعنا فاجئة ولو كان هو تدبر الكلام الذي يتلى يمكن لو كانت بثقة الذين سحروا رقم هتكون لها مساء لكن هو بكل يهم بكل الى الصوت والتمرين واللحن لا الى المعاني معاني هذه الكلام وإلا لو تدبر هذا المعنى وثقة الذين كفروا الى جهنم زمرة. وقال خازنة الجنة لأهلها سلام عليكم فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه أي سلمتم سلام عليكم يعني سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قال لهم بعدما قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أي سلامتكم ودخولها بطيبكم فإن الله حرمها إلا على الطيبين. ففسروهم بالسلام والطيب والدخول والخلود سلام عليكم طبتم سلام عليكم سلمتم من كل شر ومكروه فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون طبتم اثبت لهم انهم دخلوا طيبون موحدون مزكون فادخلوها فادخلوهم بالدخول وليس فقط دخول لكن ايضا بالخلود الذي لم تطاعوا طبتم فادخلوها خالدين. واما اهل النار فانهم لم ينتهوا اليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم ابوابها وقفوا عليها أو وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من توبيخ خزانتها وتفكيكها توبيخ وعذاب نفسه قبل أن يدخلوها. يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا فاعترفوا فقالوا بلى لم ينذروا أخرهم بلى فذكروهم بظهورها والخلود فيها وأنها بئس المثوى لهم. وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها ادخلوها وقول خزنة النار لأهلها ادخلوا أبواب جهنم. الجنة قالوا ادخلوها سلام عليكم صدوا فادخلوها خالدين. أما خزنة النار فيقولون لأهلها ادخلوا أبواب جهنم. تجد أهله سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل، وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أصغى شيء وأشده حرا وأعظمه غمة يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول الأبواب. فقيل ادخلوا أبوابها فرارا لكم وإذلالا وخزيا. ثم قيل لهم لا يقتصر بكم لا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيعة، ولكن وراءها الخلود في النار، وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه. فبشروا من أول وهلة والدخول إلى المصاعب والمنازل والخلود فيها. ثم قال تبارك وتعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ووكل الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشأ فنعم أجر العاملين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده أي لإيصالنا إلى ما وعدنا وأنبأنا عنه على ألسنة رسله وأورثنا الأرض يعني أرض الآخرة. وأورث الأرض يعني أرض الآخرة تبقى هنيهم بأعمالهم لها بإرثهم من آبائهم. فكأن الأعمال آبائهم فكأن الأعمال آبائهم كما قيل أبي الإسلام لا أبا لي سواه. وكما يقال أصدق يورث النجاة. وقال الحمد لله الذي صرفنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي يتبوأ كل من جنته الواسعة أي مكان أراده. فنعم أجر العاملين أي الذين عملوا بما علموا. قال ابن القصيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وقال الحمد لله الذي صرفنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا ما فيها من النعيم حمدوا ربهم وأثنوا عليه ونوأوا بصدق وعده لهم. وذكر هذا المعنى في آيات أخرى كما قوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من علم تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وقوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقاهة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لؤم. ثم قال تبارك وتعالى في كتاب هذه السورة الكريمة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون لحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش أي الملائكة السماوية حافين في جنة الفردوس حول عرش الرحمن محدثين به يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق أي بالعدل. وقيل الحمد لله رب العالمين أي وأنزل كل من الذي والقائد من الذي يقول الحمد لله رب العالمين إما هو الحق جل جلاله وإما هم الملائكة الحقون وإما هم المؤمنون ممن قضي بينهم أو الكل كلهم يقولون ذلك فله الحمد عز وجل. ولعله أوثر التعبير بفيل بفيل ولم يبين من القائل ليعم كل من يمكن أن ينظر منه ذلك سواء الله عز وجل نفسه أو المؤمنون في الجنة أو الملائكة أو حتى أهل النار فإنهم يقرون بحق الله سبحانه وتعالى لا مناص لهم عن ذلك بعد أن حكم فيهم بعدله فله الحمد أيضا على عدله كما له الحمد على فضله. عن قتادة قال افتتح الله أول الخلق الحمد لله فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وختم بالحق فقال عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مما أذكره من غرائب جهل المستشرقين الذين حاولوا أن يقتحموا حين القرآن الكريم ويدنوا بدلوهم في تفسير كتاب الله وهم لا يؤمنون به فأتوا ببعض المضحكات منها أن بعض هؤلاء المستشرقين كما حكى عنهم العقاد من نفسه كانوا يفسر قوله تعالى وترى الملائكة حافين حافين يقولون أنهم حافيين يعني الذي ليس في قدم حياة في الجهل ثم ذلك يتجرؤون على الطعن في القرآن الكريم والاقتحام ما لا سبيل لهم إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله وقيل الحمد لله رب العالمين فهذا فاعل القول لأنه غير معين غير معين بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والجن والجن حتى أهل النار وقيل الحمد لله رب العالمين كل الخلائق يحمدون الله سبحانه وتعالى في نهاية وقد استقر كل في مصيره. وطبعا الحمد بعض الناس تفهم الحمد هو الشكر لا الحمد عام فقد يعني يعبر بالشكر عن الحمد باعتبار ايه شكر الشكر مثلا عن نعم اجزاء الله سبحانه وتعالى للانسان لكن الحمد عام من ذلك فانه يسمى ايضا المدح المدح والثناء لكل جميل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا خير لأن صفات الله سبحانه وتعالى فوق جناهه وجماله ونعوت جماله وإحسانه إلى خلقه كل ذلك يستوجب المدح والثناء عليه عز وجل بما هو أهله فإذا حتى أهل النار يحمدون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن هذا عدل الله ما فعلوا بهم عدل لم يكن عن ظلم بدليل أنهم قالوا بلى لأن جاءت الرسل ونحن الذين كذبنا ونحن الذين كفرنا بالله عز وجل فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإن والجن حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره لقد دخلوا النار فإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا يعني هم يثنون على الله تعالى ويعتقدون في قلوبهم أن هذا من عدله ومن كماله وجلاله وهذا والله تعالى أعلم هو السر الذي خلق لأجله الفاعل في قوله قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها لكن قال في أهل الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أما هنا فقط في قصص قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وأيضا قال عز وجل وقيل ادخل النار مع الداخلين كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم الله تبارك وتعالى أعلم بالصواب كما قال وقيل ادخل النار مع الداخلين كأن كل المخلوقات قالت أنتم تستحقون ذلك قيل ادخل النار مع الداخلين فيبهم الفاعل ليعم لذلك في قوله قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها كأن القول الكون كله نطق بذلك وقاله لهم والله أعلم بالصواب. قوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يقول ابن القيم فأخبر عن حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق وإدخال هؤلاء إلى جنته وهؤلاء إلى ناره وحدث فاعل الحمد دراسة لعمومه وإطلاقه حتى لا يسمع حتى لا يسمع إلا حامد الله من أوليائه وأعدائه كما قال حتى البصري لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا. ولا شك أننا أمة الإسلام وأمة التوحيد لنا اختصاص بصفة الحمد فقد صح أن هذه الأمة هي أمة الحمادون أمة محمد عليه الصلاة نبيها أحمد ومحمد مشتق من الحمد وكتابها اتحاد الحمد الحمد لله رب العالمين وكذلك هذا الجنة آخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين نبيون أيضا هو حامل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام فكما قلنا أيضا هذه الأمة هي الحمادون وأيضا كما يعني كما ابتدأ الله الخلق بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأيضا آخر ما يكون بعد فصل القضاء بين العباد أن يختم